الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي ذرٍ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًّا. رواه ابن حبان في صحيحه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أوصاني خليلي، هذه الخلة هي من جهة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ أبا ذر خليلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ولم يتخذ أحد من الناس خليلا، لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. ولهذا إذا وجدت في الحديث بعض الصحابة يقولون: أوصاني خليلي، هذه ذكرها أبو ذر وذكرها أبو هريرة وأبو الدرداء، كلهم يقول أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذهم، بل هاته الخلة هي من جهتهم هم فقط، وهي لا تقبل الاشتراك. والخلة هي أعلى درجة المحبة، هي أعلى درجة المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من الناس، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله جل وعلا اتخذه خليلا عليه الصلاة والسلام. قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، ثم ذكر بعض هذه خصال الخير، وهنا الحديث قد ذكر مختصرا. فذكر من خصال الخير التي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. أوصاني ألا أخاف في الله، يعني في سبيل الله، لومة لائم. فأوصى لا يقدم خوف أحد من الناس على خوف الله عز وجل، ألا يقدم خوف أحد من الناس على خوف الله سبحانه وتعالى. إذا تعلق الأمر بأن يقول كلمة حق أو يرشد إلى حق، لا يخاف الناس، ولا يقدم خوف الناس على خوف الله سبحانه وتعالى. فقال: أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني لا يخشى أحدا ولا يخشى لومته ولا تثريبه أبدا، لا يخشى ذلك. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهي وصية لجميع الناس، وصية لجميع الناس ولجميع المسلمين، أن الإنسان لا يقدم خوف الناس على خوف الله عز وجل إذا تعلق الأمر بذكر حق ولا دلالة عليه ونحو ذلك، ولا يخاف في الله لومة لائم، يعني لا يخاف لوم الناس ولا تثريب الناس أبدا، وذلك في رضا الله سبحانه وتعالى، لا يقدم لوم الناس وتثريبهم في رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه من خصال عباد الله عز وجل الصالحين، أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء القوم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. أوصاني أن أقول الحق ونقول كلمة الحق ولو كان مرا. والمراد ولو كان مرا، أي ولو كان ثقيلا وشديدا، قد ينجر بعد قوله أو يأتي بعد قوله الأذى ونحو ذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن أقول الحق ولو كان مرا، يعني ولو كان شديدا ولو كان ثقيلا ولو كان يجر إلى الأذى، فيحتسب ويصبر على ذلك الأذى. وهذه مثل التي قبلها، مثل الوصية التي قبلها، الذي لا يخاف الله لومة لائم، ولا يخشى أحد من الناس، ولا يقدم خوف الناس على خوف الله عز وجل إذا تعلق الأمر، وهو يرى أن فيه المصلحة العظمى في بيان الحق وقوله ولا إنكار منكر ونحو ذلك، فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، ويقوله ولو كان مرا، ولو كان يؤدي به إلى أن يؤذى، فيحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب على ذلك. قال: وعنه، أي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقها الحديث، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا ذكره صلى الله عليه وسلم لبيان مفهوم الصدقة الأعم، وأن كل معروف صدقة. وكان يذكر صلى الله عليه وسلم بعض المعروف ينص عليه الذي هو من جملة هاته الصدقات، وهذا كله في بيان المعنى الأعم للصدقة، وأنها لا تقتصر على إنفاق المال، بل الصدقة أعم من ذلك في قوله كل معروف صدقة عليه الصلاة والسلام. فمن جملة الصدقات التي بينها صلى الله عليه وسلم هاته التي ذكر هنا، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكونك تلقى الإنسان متبسما وبوجه طليق، هذه من الصدقات إذا احتسبها الإنسان. هذا أول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه يلقاهم هكذا طليق الوجه متبسما، كما ذكر جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، انظر منذ أسلم، كل مرة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال تبسم في وجهي. منذ أسلم كان كلما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. فهذا من جهة، ومن جملة الصدقات، هي من جملة الصدقات التي لا ينبغي الإنسان يحتقرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى وجهك ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف. الإنسان يوم القيامة حين توزن أعماله قد يحتاج يا إخوة إلى حسنة يرجح بها الميزان، فلهذا ما يحقر الإنسان من الأعمال شيئا، ولا يحقر من الأعمال شيئا ولو كان في نظره يعني يسيرا، لأنه قد يكون عظيما عند الله عز وجل، خاصة مع إخلاص ذلك العمل لله جل وعلا وتخلصه من كل شائبة تعكر الإخلاص لله عز وجل، فقد يعظم ذلك العمل. كذلك الإنسان إذا لقي أخاه يتبسم في وجهه ويلقاه بوجه طليق ويحتسب ذلك عند الله، يحتسب ذلك لأن هذا من المعروف من الأعمال الصالحة التي يثاب ويؤجر عليها، ويفعل ذلك متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبسم في وجه أصحابه كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وأنا نأخذ منه أن الإنسان إذا التقى الناس فتبسم في وجههم ولقيهم بوجه طليق، أن هذا من هدي النبوة، هذا من هدي النبوة، هذا من جهة، وأنه عمل يثاب عليه إن احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وأيضا هذا قبل أن نذكر هذه، بالنسبة للتبسم في وجه أخيك من أثاره الجميلة، من نتائجه الجميلة، أنه يبعد الكبر عن الإنسان ويجلب المودة، هذه من أثاره الجميلة. انظر أنت تلقى أخاك فتبسم في وجهه وتلقاه بوجه طليق، أولا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن احتسبته هذا من المعروف ومن الصدقات ومن الحسنات، هذا عمل صالح إن احتسبته عند الله عز وجل. من أثاره الجميلة أنه ينفي عنك الكبر، ينفي عنك الكبر ويجلب المودة، كلما تلقى هذا الإنسان تبسم في وجهه، هذه مما ينشرح لها الصدر، فتلقى الإنسان بوجه طليق أو يلقاك إنسان بوجه طليق، انظر إلى أثر ذلك على نفسك، فينشرح الصدر ويجلب المودة ويكون من أسباب تقويتها. قال: وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. يعني هذا أيضا من جملة الصدقات، أن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن هذه من الصدقات، بل هي من الصدقات العظيمة إن كانت واجبة، لأن أحيانا يتحتم على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو نعم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر، لكن أحيانا يتعين على الإنسان، واحد يقع في منكر ولا يوجد من ينكر عليه إلا أنت، فيتعين عليك هنا وجوبا أن تنكر عليه، فتكون هذه صدقة عظيمة لأنها واجبة، والواجب أعظم من المستحب والذي يكون لمجرد التطوع فقط، لأن هذا يصير واجبا عينيا عليك، فتعظم هذه الصدقة ويكون أجرها عظيما عند الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.